بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الحجوي رحمه الله: وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها، وبتسع يجلس عقب الثامنة ويتشهد ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم، وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين، يقرأ في الأولى بسبح، وفي الثانية بالكافرون، وفي الثالثة بالإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله رحمه الله: وإن أوتر بخمس أو سبع إلى آخره، هذه من صور الوتر، وقد جاءت بها السنة، قد جاءت السنة بالخمس سردا بتشهد واحد، وجاءت أيضا بسبع سردا بتشهد واحد، وجاءت بتسع بأن يسرد ثمان ركعات ثم يتشهد ولا يسلم، ثم يقوم عليكم السلام ويصلي التاسعة ويتشهد ويسلم، كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والتسع صفتها قد ثابت في مسلم حيث عائشة رضي الله عنها، التسع وقد مرت معنا في صحيح مسلم اللي مذكورة هنا اللي هي فيها تشهدين. نعم حسنا. نعم. طيب، وقوله: وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين، يعني أقل الأفضل، أدنى الكمال يعني أقل الأفضل. فيصلي ثلاث ركعات بسلامين، يعني ركعتين ثم يسلم وتشهد طبعا، ثم يصلي واحدة ويتشهد ويسلم. ولها صورة أخرى، صفة أخرى، أن يصلي ثلاثا بسلام واحد وتشهد واحد، صلي ثلاثا بسلام واحد وتشهد واحد. طيب، وقوله، وابن قاسم رحمه الله يقول أن العلماء نصوا على أن أدنى الكمال ثلاث لأن الواحد مختلف فيها، بعض العلماء كرهها. لكن صوابها قد جاءت بها السنة. طيب، وقوله: يقرأ في الأولى بسبح، وفي الثانية بالكافرون، وفي الثالث بالإخلاص. قد جاء ذلك في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، قد جاء ذلك في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. وقوله يقرأ في المسبح قد مرت معنا سبح، وسوف تأتي أيضا، أظن مرت في صلاة الجمعة صح؟ أن يقرأ فيها بالجمعة وأيضا في العيدين، وذلك لما تحتوي هذه السورة من تنزيه الله عز وجل، سبح اسم ربك الأعلى، وإثبات ربوبيته، وكذلك ذكر النار. والكافرون هذه سورة الإخلاص، لكن قالوا الإخلاص العملي، إخلاص العملي، كما أن سورة الإخلاص قل هو الله أحد سورة الإخلاص العلمي، العلمي الاعتقادي، فالكافرون الإخلاص العملي، وقل هو الله أحد الإخلاص العلمي الاعتقادي، وتتضمن البراءة من المشركين ومن دينهم ومن عبادتهم كما ذكر الشيخ حفظه الله. اقرأ. قال الشارح حفظه الله: الثانية: وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها، وبتسع يجلس عقب الثامنة ويتشهد ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم. فالأولى أيضا أن يسلم فالأولى أيضا أن يسلم من كل ركعتين، هذا هو الأفضل لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، وإن سردها بسلام واحد جاز على الصفة المذكورة، ولو أوتر بتسع فإنه يسرد ثمانيا ويجلس بعد الثامنة ويتشهد ولا يسلم ثم يأتي بالتاسعة. أبي شيخ، لو سرد التسع بسلام واحد يصلح؟ ذكروا ذلك، ذكروا في التسع يسردها، وذكروا في السبع يفعلها مثل التسع، يصلي ستا ثم يجلس ويتشهد ولا يسلم، ثم يقوم يصلي السابعة ويتشهد ويسلم. لكن الذي جاء به الدليل هذا ثلاثا مع بعض أو مفصولة، ثلاث، الخمس سردا، السبع سردا، التسع هذه الصورة، الأحد عشر ركعتين ركعتين ويتبر ركعة. نعم. وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين، أي يصلي ركعتين تسميان الشفع ويسلم، ثم يقوم ويأتي بالثالثة، وهذا أفضل، وإن سردها ثلاثة ولم يجلس إلا في آخرها جاز أيضا. يقرأ في الأولى بسبح، أي يقرأ في الأولى من الشفع بعد الفاتحة سبح اسم ربك الأعلى، هذا هو الأفضل لما تشتمل عليه هذه السورة من تنزيه الله سبحانه وتعالى وإثبات العلو له وبيان قدرته سبحانه وتعالى على خلق المخلوقات ومنته على رسوله صلى الله عليه وسلم بإقرائه القرآن وإثباته له: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، والإخبار بأن من تزكى وذكر اسم ربه فصلى فإنه قد أفلح، ثم بيان النهي عن إيثار الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الذي ينبغي هو العكس، إيثار الآخرة على الدنيا، ثم ذكر سبحانه وتعالى أن ما ذكر في هذه السورة من أولها إلى آخرها موجود في الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، وهذا يدل على فضل هذه السورة وتميزها على غيرها، لذلك يستحب قراءتها في أول ركعة من الشفع، وفي الثانية بالكافرون لما تتضمنه من البراءة من دين المشركين ومن توحيد العبادة لله: لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. وفي الثالثة بالإخلاص، سميت بذلك لأنها تتضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وهو التوحيد الخبري، فهاتان السورتان جمعتا بين نوعي التوحيد الخبري والعملي، وسورة الإخلاص لأنها أخلصت للتوحيد وهي تعدل ثلث القرآن. اكتبوا: فليس فيها شيء إلا التحدث عن صفات الله، عن أسماء الله وصفاته، فليس فيها شيء إلا التحدث عن أسماء الله وصفاته، وهي أيضا تخلص قارئها من الشرك والتعطيل، تخلص قارئها من الشرك، الشرك في العبادة أيضا ومن التعطيل في أسماء الله وصفاته. سؤال أذن طبعا لثلاث ركعات شيخنا، جاء هنا صورتين أنه يصلي شفعا ثم يسلم ثم يأتي ركعة، والصورة الثانية أنه بسلام واحد، طب هل في شيخ يجلس بينها يعني يصلي ركعتين ويجلس ثم يقوم؟ إيه أحسنت، أظن قد قيل به لكن قد جاء في حديث هذا لا تشبهها بصلاة المغرب، جاء النهي فيها أن تشبه بصلاة المغرب. فين صلى أحسن لكم شيخنا كصلاة المغرب؟ عند الأحناف أظن يا شيخ باكستاني يصلونها كذا ويزدون فيها تكبيرة بعد سمع الله لمن حمده. كيف يزد تكبيرة؟ بعد ما يقول سمع الله لمن حمده يقول الله أكبر يبقى واقف، ثم يكبر تكبيرة ثانية ويسجد، يكبر ويبقى واقف في مكان الدعاء في القنوت. أي مكان القنوت ولا يقنط. لا تفهم يقنطون بدون رفع يدين، يعني في أظن في السودان كذا في الفجر بدون رفع يدين يقنطون بدون رفع يدين في الفجر. فإن صلى مثل ما هو شيخنا منهي عنها، منهي عنها، لكن هل نقولها تبطل؟ الله أعلم. نعم. قال المصنف رحمه الله: ويقنت فيها بعد الركوع فيقول: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. قوله رحمه الله: ويقنت فيها بعد الركوع، يعني في الأخيرة في الوتر. والظاهر والله أعلم أنه يقلد سواء أو ترى بواحدة أو بثلاث أو بخمس أو على أي صورة من صور الوتر يقلد في الركعة الأخيرة، ويقلد بعد الركوع وقبل الركوع أيضا، فإن بعض العلماء إنما نص على ما قبل الركوع، الشيخ الألباني رحمه الله إنما نص على ما قبل الركوع بس، لكن الدليل قد جاء بهذا وبهذا، قد جاء بقبل الركوع وبعد الركوع. لكن من صلى بالناس في التراويح خاصة وكانوا لا يعرفون هذه السنة، وربما يكون فيه نساء أيضا في الخلف، يجعل قنوته بعد الركوع لئلا يربك الناس، لأنه لو قنت قبل الركوع ثم قال الله أكبر لظنوا أنه ساجد فيسجدون، فإذا قال سبحان حمدا قاموا ماذا يسوون، فيربك الناس. لكن لو كان مجموعة محصورة يخبرهم نقل قبل الركوع، وربما أيضا لو أخبرهم نقل قبل الركوع يفعل يعني حتى مع نساء وأخبرهم، إذا كان قدوة الناس يعرفونه طالب علم وما يقول شيء إلا بدليل. طيب، وقول يقنط بعد الركوع هل هذا على سبيل الدوام؟ الجواب لا، الجواب لا. وأيضا الذي ثبت بالقنوت من فعل الحسن رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر، ثم ذكر هذا الحديث اللهم اهدني هديت. ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلا أعلمه ثابتا، لكن يكفي أن أمر الحسن أن يقنت. والذي ينبغي أن يترك القنوت أحيانا حتى في رمضان يترك، ويرشد أن يعلم الناس أن ليس واجبا، لكن يعني لا يكثر من تركه، لأن الناس يحبون الدعاء، ثم اجتماع الناس على الدعاء مظنة الإجابة، يفعل يعني يترك مثلا في الشهر مرة مرتين ثلاثة بالكثير. يقنت أي طيب. ومعنى القنوت هنا الدعاء، معنى القنوت هنا الدعاء، وجاء القنوت بمعنى القيام، وجاء القنوت بمعنى طول القيام، طول القيام، وجاء القنوت بمعنى دوام الطاعة، فله عدة معاني. ها، دعاء يدعو، يدعو بهذا الدعاء. طيب، وفي القنوت هنا يرفع يديه، وكيفية رفع اليدين أن يضمهما ويجعلهما حذاء صدره، حذاء صدره كصفة المستجدي، والمستجدي يعني الشحاذ يشحذ، وما أعظم هذه الصفة بين يدي الله أن تشحذ ربك. ويجعلهما ها؟ حذاء صدره، فلا يفرقهما. قال شيخنا رحمه الله لا أعلم في ذلك أصلا، فلا يفرقها، وأيضا لا يرفعها، لا يرفعها ولا يقلبها. ما في، لا أعرف في ذاك دليل، فالأمر في ذاك واسع، يعني ينظر ما أخشى على قلبه، ربما نظر فيها يستحضر هذا يعني الصفة، يقول يا رب أعطني أعطني، يخشع قلبه. وربما لو عاني من يسار قد يلهيه المكيف الأشياء قدامه فينظر، لكن لا يغمض، يحتاج دليل، فينظر ما هو أخشع، ما هو يعني يفعل ما هو أخشع لقلبه. طيب، وعند رفع اليدين ما يهزها، خلاص يهزه ويدعو. ها ايش في ذبان مشكلة، يرميها لو معه مسدس. طيب، لأن هذا الهز ده يحتاج إلى دليل، وين الدليل أن هز يديه؟ بعض الناس يحدث أشياء يعني عقلية استحسانا. طيب، يمسح وجهه إذا خلص بيجينا. وقوله اللهم اهدني في منهجك، اللهم يعني يا الله اهدني، ترى مشروع عندكم معلقت وعلق على الشرح. اهدني يشمل هذا طلب الهداية، وهي نوعان: هداية الدلالة والإرشاد، وهداية التوفيق. يسأل رب هاتين هدايتين وأن الله يثبته، وعافني فيمن عافيت، يعني اكتب لي العافية وقدر لي العافية. والعافية معناها السلامة، والسلامة مطلوبة من شرور الدنيا ومن شرور الآخرة. ومن شرور الدنيا، والشرور الدنيا تدور على أمرين: الشبهات والشهوات، وكذلك شرور الخلق، شرور الناس، شرور الحيوانات، شرور الجن. فالعافية من أعظم ما يكون. وقوله في من هديت، في من عافيت، في من توليت، الظاهر والله أعلم أن هذا باب التوسل إلى الله بأفعاله. إن كم هديت وعافيت وتوليت أناسا فتولني. وقوله وتولني في من توليت، أي تولى أمري وتوكل بشأني. ومن توله الله عز وجل نجح وأفلح. وبارك لي فيما أعطيت، بارك هذا فعل دعاء، يعني اجعل وأنزل بركة فيما أعطيتني. وهذا يشمل المال والولد والبيت والزوجة، وأعظم شيء العلم، أن الله يبارك لك في علمك الذي أعطاك. وبركة العلم تتبين في أمرين، بركة العلم تتضح في أمرين: في نفسك وفي غيرك. ففي نفسك تعمل وفي غيرك تدعو، فإذا حصلت هذا فقد بارك الله لك في علمك. وقوله وقني شر ما قضيت، قني فعل هذا اسمها هو قي، بس حرف واحد قي، والنون الوقاية هو الياء مفعول به. قني شر ما قضيت، يعني اللهم قني، أسألك أن تقيني شر مقضياتك، شر مقضياتك، لأن الذي يقي من الشر هو الله عز وجل، والذي قدر الشر منه هو الله أيضا. لكن الشر في مفعولات الله لا في أفعال الله، الشر في مفعولات الله يعني المخلوقات، وليس في أفعال الله، لأن الشر ليس إلى الله والشر ليس إليك. ثم إن الشر الذي في المفعولات يعني في المخلوقات ليس شرا محضا، بل هو شر من وجه وخير من وجه آخر. وقوله إنك تقضي ولا يقضى عليك، هذه الآية فيها التسليم وفيها التفويض والدعاء. فأما التسليم فأنه لا راد لقضاء الله ولا معقب لحكمه، وهذا استسلام لله عز وجل. وفيها أيضا التفويض، يعني يا ربي اقضي الخير. وفيها أيضا الدعاء، الدعاء بأن الله عز وجل لا يقضي عليك قضاء يصيبك منه شر. وقوله إنه لا يذل من واليت، هذه جملة خبرية يراد بها الدعاء أيضا، يعني اللهم تولني فلا أذل. وفي أيضا تسليم لله عز وجل، وفيه نعم إنه لا يذل من واليت، وفي المدح والثناء على الله عز وجل. وقوله ولا يعز من عاديت، هذه مقابلها، يعني لا يعز، العز يعني القوة والرفعة، لا يرتفع من عاديت يا رب يا الله. والله عز وجل لا يعادي إلا من يستحق ذلك، فإن الله ولي المؤمنين وهو سبحانه وتعالى عدو الكافرين. وقوله تباركت ربنا وتعاليت، تباركت وتعاليت كلاهما فعل ماضي، فعل ماضي. فقوله تباركت يعني البركة تنال بك وبذكرك، ومعنى البركة كثرة الخير ودوامه وزيادته. معنى البركة كثرة الخير ودوامه وزيادته. وقوله ربنا يعني يا ربنا، وتعاليت أي علو الذات وعلو القدر والقهر. فالله عال على خلقه، على مخلوقاته كلها، وهو عال غالب سبحانه وتعالى، وهو عال أيضا في نفسه وصفاته وأسماءه سبحانه وتعالى، كلها صفات علو. نعم شيخ، معلش سؤال في الماضي، ال 11 اللي ركعتين ركعتين والتسع وهذه، هل محسوب فيها احصل شيء يعني اللي هي سبح و يعني اللي هي نسميها الان شفع الوتر للحاله الثلاث دي، هل هي محسوبه؟ يعني قصدك هل يتقصد في اخر ثلاث ركعات يقرا سبح والكافرون والله واحد؟ ما عندي علم، الله اعلم. او يعني انها تحط وراها يعني 11؟ لا، 11 فقط، ما يزيد عليها. يعني ما يزيد عليها. لك هل نقول تقصد أن تكون آخر يعني التاسع والعاشر والحادي عشر هذه السورة؟ إيه. لو فعل يعني لا ينكر عليه، لكن هل نقول هذه هي السنة؟ طبعا. الله يجزاك خير. أحسنت. بيجينا أنه ليس سنة، يعني اختلف العلماء، بعضهم قال سنة بعضهم قال بدعة، وتوسط الشيخ الفوزان حفظه الله ورأي شيخنا تماما، قال إنك لا تفعله لكن لا تنكر على من فعله، أنت تفعل ما هو بثابت، لكن لو رأيت من فعله لا تنكر عليه، خل كيف. قال الشارح حفظه الله: يقنت أي يدعو في الوتر بعد الركوع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والقنوت في الوتر مستحب. طيب شوفوا، يقول تحت أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس. اكتبوا هنا قنوت النوازل، قنوت النوازل وليس قنوت الوتر. قول الشيخ حفظه الله يقنت، إن أراد قنوت النوازل بعيد هذا، أراد قنوت الوتر، لكن ليس ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثابت قنوت النوازل. نعم. فالوتر سنة مؤكدة، وحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به، وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. وقال صلى الله عليه وسلم: الوتر حق، ولا حديث فيه كثيرة. فهو سنة مؤكدة عند الجمهور، ويرى أبو حنيفة رحمه الله أنه واجب، واختار شيخ الإسلام أنه واجب على من يقوم من الليل. طيب، إذن حكم الوتر في ثلاث أقوال: سنة وقول الجمهور، لكن سنة مؤكدة واختيار شيخ العثمين رحمه الله، والثاني أنه واجب وقول أبي حنيفة رحمه الله، والثالث أنه واجب على من له ورد من الليل. يقال اختم صلاتكم بالوتر لقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. نعم. فإنه يجعل آخر صلاته وترا لقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك الوتر لا في حضر ولا في سفر، فدل ذلك على تأكده، وبعض الناس يتساهل فيه. أيهما أفضل؟ يعني فلا يوتر. وقد مر معنا أظن أننا محمد رحمه الله سوء الرجل لا يوتر، قال سبحان الله: هذا رجل سوء لا نقبل له شهادة. يعني إذا تهاون في الوتر مع ما جاء فيه من الأدلة، فلأن يتهاون بالشهادة في حملها وأدائها باب أولى، فلا نقبلها، ما يقبل ما يشهد عندنا. نعم. أيهما أفضل، الوتر أول الليل أو آخره؟ من يثق من قيامه آخر الليل فالأفضل أن يجعله آخر الليل، ومن لم يثق من قيامه فإنه يوتر أول الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا هريرة أن يوتر قبل أن ينام. والأفضل دعاء القنوت الوارد في حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه هذا الدعاء، فيستحب أن يدعو به المسلم. قول الشيخ حفظه الله: والأفضل يعني أنه لا يداوم عليه، هذا قول شيخ يعني يقول لا يداوم، يعني الوتر قنوت الوتر لا يداوم عليه. نعم. اللهم اهدني في من هديت. الهداية نوعان: هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق وتثبيت. فقوله اللهم اهدني يشمل النوعين: اللهم دلني وأرشدني وثبتني وألهمني رشدي، وعافني في من عافيت، عافني من الأمراض والأسقام ومن الهموم والأحزان، وأعظم ذلك عافني من الفتن في الدنيا في الدين والدنيا، فتنة الشهوات وفتنة الشبهات، فإن المعافاة منهما هي أعظم المعافاة. وتولني في من توليت. نعم. سنة أحيانا، لكنها مو بأحيانا، يعني لو أكثر منه لا بأس، ولو جعله بين بين. نعم. وتولني في من توليت. تولني تولى شأني وأمري في الدلالة والإرشاد والحفظ والرعاية، ومن تولاه الله عز وجل فإنه لا خوف عليه. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت. فمن تولاه الله جل وعلا فإنه سعيد في الدنيا والآخرة. طيب، ما طريق نيل ولاية الله؟ ثنتين، من يعرف؟ صحيح، لكن في شيء ثاني. نوافل يا شيخ. الإيمان والعمل الصالح. إتقان الفرائض والتزود بالنوافل. إتقان الفرائض والتزود بالنوافل. هكذا جاء في حديث الولي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي أحب إلي ما افترضت عليه، وما يزال عبدي تقرب إلي من حتى أحبه. وما قلت يا عبد المنعم صحيح، لكن طريقه هذا اللي هو من كان الله من كان مؤمنا تقيا فهو ولي. لكن كيف يكون مؤمنا تقيا؟ بإتقان الفرائض وتزود من النوافل. نعم. وبارك لي فيما أعطيت، يعني زده ونمه، فالبركة هي الزيادة والنماء والطهارة. فقد يكون المال قليلا ويبارك الله فيه، ويكون خيرا كثيرا ويسعد به صاحبه في الدنيا والآخرة، وقد يكون كثيرا ويكون شقاء على صاحبه وعذابا على صاحبه، فيكون منزوع البركة لا يستفيد منه لا في دنياه ولا في آخرته، وإنما يتعب ويشقى في جمعه وتحصيله وفي مراعاته وحفظه ولا يستفيد منه. طيب، وهذا بركة من الله عز وجل، والتجارة سبحانه العظيم فتوحات، ومن الناس من هو يعني يصح أن يقال سكين ذيب يتلهب وفقري ما فيه، كل ما ضربها عرض راحت يمين يسار ما تنضبط. وبعض الناس يمشي ويجيه درهم فوق رأسه. والنصيحة لطالب العلم: إذا وجد يعني ما يقوم به بالقدر الكافي يكفي، لا تكبر تزود مين يسار، تنشغل. ثم المال مهما كثر لا يشبع الإنسان منه مهما كثر. وسبحان الله، لو نقول مد رجليك على قد لحافك، حين لو أذكر الأولين كان خامة، أذكر والله ساكن في خامة مضبوطين الحمد لله، لا طلعنا افطرنا ورحنا المدارس، لا لعبون طامر ما فيها العافية. ثم بنينا غرفتين طين أئمة والله غرفتين طين متقابل خبها جهة جنوب، وين مكانها؟ هناك تقريبا، هذا من أسرعتنا ترى. إيه هذه والله غرفتين عشنا فيها ردح من الزمن. ثم بنينا مجلس طين ما فيه إلا عندنا سراج وتريك، قال شيء ماشيت الأمور، يجون جماعتنا ويقلطون يعني يلعبون ما فيه سبحان الله. والآن بيوت وعمارات وعلوم وهدت ونكد، الله العظيم كثرة المال يعني تورث الضغائن والأحقاد، وعطني ومعطني ومعطاني وشرهات، وسمونه إتيكيت، ما عاد سد الناس شيء. ولذلك خذها من أولها خليك. الله وقني شر ما قصدي إن طالب العلم لا يشغل قلبه بالتجارة. وأنا لا أخفيكم حاولت 3 مرات والله ما كان قصدي إلا أن يتفرغ العلم، ومع هذا انشغلت. حاولت يعني كنت أبغى تقاعد قبل زمن التقاعد وتفرغ العلم، ففتحت دكان مع 2 فانشغلت به سبحان الله. قلت أعطوا 4000 بس، قلت ترها لكم ما أبي شيء خليت. ومرة دخلت مع واحد في تجارة مضاربة وخسر، وثالثة وخسر، ورابعة وسجن. هذا الحمد لله أقول إن شاء الله هذا خير، هذا خير. يعني بعض الإخوان كان يعني طالب علم يشارك بالبنان، نعم مليونير الله ما صاب العلم ولا خلى العلم، ما تعرفون أيامنا أيام صغرنا. يعني سبحان العظيم واحد حفظه أقسم بالله إنه آية من آية في حفظه شيء عجب، يكاد يقرأ 2 أو 3 ويحفظ. يعني كتاب الشيخ الألباني الجامع الصغير يكاد يستظهره سبحان العظيم حفظه طلقة. وهذا سبحان العظيم افتقر ثم قال بطقطق أو في ديوني، وطقطق وطق فوق ملايين خلاص خلل. إن كان الحمد لله ما زال في خير من جهة دينه، لكن العلم ما في علم. يلا وقني شر ما قضيت. الله قدر الخير وقدر الشر، فأنت تسأل الله أن يقدر لك الخير ولا يقدر عليك الشر. وهو سبحانه يقدر الشر على بعض الناس لأعمالهم السيئة، فهم السبب في ذلك. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالعبد هو السبب فيما يقدر عليه. إنك تقضي ولا يقضى عليك، هذا اعتراف بأن الله جل وعلا إذا قضى قضاء فإنه لا يرد ولا معقب لحكمه ولا رد لقضائه. فأنت تسأل الله حسن القضاء وحسن القدر، وتعترف بأن ما قضاه الله ودبره لا رد له، فتطلب من الله أن يقضي لك الخير وأن يدفع عنك الشر. إنه لا يذل من واليت، لا يذل بكسر الذال من الذلة وهي الهوان، فمن والاه الله فهو عزيز وكريم، ولا أحد يناله بسوء. ولا يعز من عديت، ومن أذله الله فلا أحد يعزه، ومن يهن الله فما له من مكرم. تباركت ربنا وتعاليت. هذا فيه إثبات البركة في الله سبحانه في ذاته وفي أسمائه وصفاته وفي أفعاله. ومعنى تباركت يعني عظمت، يعني عظمت ذاتك وأسماؤك وصفاتك، والبركة تنال بذكرك. أحسنت.